زن من وزنك بما وزنك وما وزنك به فزن، ومن جاء إليك فروح إليه، ومن جفاك فصد عنه. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم معنا وحلقه جديده في برنامج لمسات بيانيه. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقه جديده ولمسات بيانيه. مرحبا بك. بارك الله فيك. ونرحب بزميلنا الاعلامي الحمادي من مصر الاخراج. مرحبا بك يا احمد في هذا البرنامج. سيدي، نكمل رحلتنا مع سورة هود، وكنا توقفنا في اللقاء المنصرم عند قول الله تبارك وتعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. في تحديدا فإن لم الرسم، وإذا قرأنا في سورة القصص فإن لم يستجيبوا لك أيضا نجد أن الرسم مختلف، واحدة فإن لم والثانية فإن لم، فلماذا اختلف؟ متصلة يعني. متصلة، نعم. فإن لم فإن لم، لماذا هذا الاختلاف وما الدلالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. هذا الأمر الذي ذكرته هو من رسم المصحف. نعم. وإحنا عندنا قاعدة معلومة أن رسم المصحف لا يقاس عليه، أحيانا يمزج وأحيانا يفصل، لكن أحيانا يعني يمكن أن يعلل بناحية بيانية. أحيانا الرسم، أحيانا إيه، نعم، ليس قاعدة مضطردة. لا لا لا، هو الأصل أن رسم المصحف لا يقاس عليه، يعني مرة يفتح التاء رحمة ومرة يجعلها على هيئة الهاء، يعني نعم مربوطة هكذا، هكذا مرة مفتوحة. ومثل هذه فإن لم وفإن لم موصولة لكي لا، مرة يصلها لكي لا، كلها يجعلها كلمة واحدة، ومرة يفصلها لكي ولا. هو طب هم لماذا يكتبون بهذا الشكل؟ لماذا ليس هنالك نمط واحد؟ لا، هو هذا هو هذا رسمهم. القرآن يعني لم يبتدع له رسم خاص به، وإنما هو هذا الرسم اللي كان عندهم. لكن طبعا. أحيانا يعني حقت الفت النظر حقيقة، أحيانا تفضل، يعني أحيانا الخط، وإن كنا إحنا نرى أن هذا رسم المصحف هكذا، لكن أحيانا يمكن تعليله يمكن بناحية بيانية، الله أعلم، في هذه الآية وفي آيات أخرى يعني محتمل. نعم. هو الآية اللي نحن بصددها، احنا قرأناها، هي أظن: أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور كذا مثله فإن لم يستجيبوا لكم نعم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. نعم. فرسمها فإن لم هكذا متصلة، النون لم يعني فألف لام ميم فإن لم، نعم، ليس هناك نون. في القصص قال: فلما جاءهم الحق من عندنا، ذيك الآية احنا يعني قرأناها، نعم، هم يقولون افتراه قل فأتوا هذا، تمام. في القصص حتى يمكن نقدر نتفهم الناحية البيانية، إذا كان موجودة فعلا الناحية بيانية: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فإن، هذا النون أظهر فيها نون، فإن لم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. طيب لماذا اختلف الرسم؟ هو من الظاهر التكذيب في آية هود إنما هو لمحمد خاصة، أم يقولون افترى؟ نعم، هكذا. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. القرآن هذا التكذيب لمحمد أن يقول افترى. نعم. في القصص لا، التكذيب لمحمد وموسى، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. ثم قال قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما منهما التوراة والقرآن. نعم. سليم وهكذا. طيب يعني إذن الكلام في سورة هود على واحد على الرسول عليه الصلاة والسلام، في القصص اثنين اثنين. نعم وهكذا صحيح، الرسول وموسى والتوراة والقرآن. القرآن لما كان الكلام في هود على واحد وحد الرسول قال فإن لم، فإن لم حذف النون، حذف النون رح وحدها. وفي القصص كان الكلام على اثنين، جعل الرسم اثنين فإن لم، لم وفصل بينهما لأنهما في زمانين منفصلين، الرسول في زمان وموسى في زمان، بينهم ردح من الزمان. فيعني هو كان متناسب الرسم مع هذه المسألة كونها واحد وحد. هل في كل رسم المصحف لنا هذه اللمسة البيانية أو تلك اللافتة البلاغية الموجودة، أم هي هكذا مصادفة؟ ما الموافقات هي، لكن أحيانا يعني أحيانا يلفت نظري أمور حقيقة. يعني لاحظت مثلا والقدامى لاحظوا هذه المسألة سأذكرها الآن. يعني تفضل. قالوا يعني التفتوا في قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، ذا الأيد طبعا ياء واحدة مرسومة، ذا الأيد ذا الأيد ذا الأيدي ذا الأيد يعني ياء واحدة أيد. نعم. والسماء بنيناها بأيد، بأيد فيها ياءين، بأيد يعني بالرسم ياءين، ياء ساكن لا تنطق، ساكن لا تنطق، ويا تنطق ياء واحدة لكن مرسومة ياءين، ياءين بأيد. الأيد مال داود واحد هو الأيد، نفس الأيد هي. نعم. نفس الأيد، الأيد ونفس النطق، نفس النطق الأيد يعني. نفس النطق تمام تمام نفس النطق. طيب والسماء بنيناها بأيد، نفس النطق هو ياءين، ياء عليها سكون يعني لا تنطق هذه. نعم. مثل الألف الجماعة وما إلى ذلك. ذاك يوصف بها داود ويذكر عبدنا داود ذا الأيد. طيب وهذا وصف لله سبحانه وتعالى. فأيد الله غير غير أيد البشر. فيغير فغير الرسم أو أضاف ياء أخرى. الرسم للدلالة على تغير الاسم، تغير هذا القوة. أيد أضاف أضاف ياء دلالة على أن القوة أطول وأكثر وما إلى ذلك. نعم. بس يعني هل هذه النظرة وتلك اللفتة البيانية تنداح في أي القرآن الكريم؟ لا لا لا، حينما يكتب مثلا مرة إبراهيم ومرة إبراهام، هذه بحسب يعني ما ورد في النطق في القراءة، بحسب ما ورد في النطق. يعني هم كان مثلا هو كتب بالخط العثماني نسبة لسيدنا عثمان بن عفان، أو خط الجزيرة، خط المصحف، خط كان معروفا آنذاك. يعني هم فكروا كما ذهبت حضرتك والعلماء؟ لا ليس بالضرورة. هم سطروا، لكن احنا لاحظنا هذا الشيء. يعني هل هي مقصودة أو لا، لا أعلم. يعني أعطيك مثل آخر. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيء، لكي لا يعلم من بعد علم شيء، فصل بين كي ولا. لكي لا. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، لكي لا يعلم بعد علم شيئا من بعد علم شيئا. صح وهكذا. صح. في الآية نفسها. ومنكم من يرد كلمات تقريبا. لا مو تقريبا، يمكن هي هي نفسها. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ومن بعد علم شيئا. نعم. لكن وحدة فصل لكي ولا والثانية شبك الاثنين لكي لا. هو احنا عندنا قاعدة في اللغة أن منه تفيد ابتداء الغاية. ابتداء الغاية وذكرنا في حينها. يعني إذا لكي لا يعلم من بعد مباشرة فصل وصل. هو عجيب. يعني كان يعلم ثم صار لا. ليس فاصل. إيه نعم. مثل يعني ابتداء الغاية كيف كنا لما ذكرنا رواسية من فوقها. نعم. فلما قال من بعد علم اتصل المسألة، اتصلت. فواصل. لكن بعد علم لم تتصل ففصل. عجيب، ملاحظة بالفعل في منتهى الدقة. قل لي مثال آخر مثلا. لا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون لكي لا يعلم لكي لا يكون على حرج في أزواجه. فصل لكي علا. فصل لكي لا قضى منها وطرا، انفصل هو أصلا انفصل عن أمنا زينب بنت جحش، انفصل من المؤمنين. صح. انفصل بلى. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. تصل بعد في الزوج، الزواج مقائم. الله، فوصل. فوصل عجيب. يعني هي يعني هم بعلم حضرتك في خلال هذه الفترة سيدي كان في أذهانهم هذا الكلام؟ لا لا لا لا, لا لا لا أعلم، لا أعلم حقيقة يعني، لكن ملاحظة. نعم. يعني قلت لك هو أصلا إحنا عندنا القاعدة المعروفة، رسمان لا يقاس عليهما خطانا، رسم المصحف رسم العروض لا يقاس عليهما، لكن يعني أحيانا تجد أمور تلفت النظر يعني. نعم، رسم المصحف لأنه هكذا، ولكن هو ليس توقيفي طبعا. لا لا ليس توقيفي. لكن رسم العروض لأنه يقوم على النطق، يكتب ما ينطق فقط. نعم. نعم. لكن أيضا هذا يعني ملاحظة غريبة أنه اثنين زمان فصل فصل. صحيح. كلام يعني بس. هل استقصيتها في القرآن كاملا دكتور فاضل هذه؟ لا لا ليست مطردة. ليست مطردة. لكن أحيانا يمكن تعليلها الله أعلم. والله جيد ما شاء الله، تحتاج إلى دراسة. يعني ما ذهبت إليه بارك الله فيك، ملاحظة كثير طيبة طيبة طيبة حقيقة يعني. أنه أن الرسم يناسب الموقف والحال يعني هذا يعني حتى مطابقة الرسم لمقتضى الحال أيضا يعني لا تحتاج حقيقة في الدراسة كبيرة يعني تحتاج جهد كبير للدراسة. نعم أحسنت. لكن رسم الأحاديث الصحيحة حتى السنة ليس مثل القرآن الكريم، لأن الرسم لم يكتب في الرسم لم يكتبه كالقرآن هكذا يأمر كتاب وحي ويكتبون، كان الصحابة منهم من يكتب لنفسه يعني. لكن هم حتى برسم المصحف هل كانوا يكتبون الصلوه والزكوه؟ معذرة يعني أنطقها كما تكتب يعني، هم كانوا ينطقونها في حياتهم الدارجة الصلاة والزكاة، فما بالهم لما يكتبونها؟ تفخم تفخم الصلاة تفخم كانت أحيانا يفخموها. يفخموها فتكون قريبة فيها إشمام بال. لما بالياء يعني تمال إلى الياء الكتابة. جيد. فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون؟ نعم. بارك الله فيك. ماذا في هذه الآية دكتور فاضل؟ طبعا لما ذكر هذا الشيء ما يتعلق بما يقولون افتراه كذا. نعم. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله. نعم. تعالى القرآن واعلموا أن لا إله إلا هو، ما هذا المعنى؟ يعني فإن لم يستجيبوا لكم إذن فاعلموا أنه لا إله إلا هو. هذا طبعا العلم بهذا من مقتضيات ما مر من التحدي. نعم. لو كان هنالك إله لاستطاع أن يأتي بشيء. صح. من هذا ثم أمرهم بالعلم فقال فاعلموا حتى يكون إيمانهم عن علم وبصيرة بعد إقامة الدليل وليس تصديقا بلا حجة. نعم. الآن هو الآن ذكر حجة. أقام الحجة عليهم. نعم. إذن الآن هذا يكون أصبح علم. هو الخطاب موجه لمن في المسلمين، المسلمين أنا ذاك أم على هي لا شك هو لأنه عام هو العبرة بعموم اللفظ يعني. طبعا تمام. يعني كما قال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، هكذا من دون تفكير من دون معرفة من دون علم هكذا صما. لا يعني لازم يكون عن علم. هذا الشيء تمام. الحقيقة الملاحظ أيضا وقال فيما بعدها فهل أنتم مسلمون. نعم. يعني نهاية نفس الآية. نعم. نفس الآية أعلموا. نعم. لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. إذن هو بعد أن ذكر هذا المقتضيات حفزهم إلى الإسلام. نعم. الانقياد لأمر الله. هو الاستفهام هنا غرضه ماذا؟ هل استفهام يعني أسلموا لكن لم لم يقل هذا، وإنما ألا هذا أقوى من أسلموا، ألا يدعوكم ذلك للإسلام بعد إقامة الحجة، وكأنها حجة دامغة لا تدع مجالا للشك. ألا تنقادون لأمر الله، ألا يدعوكم ذلك للإسلام. نعم. ولم يكتفي فاعلموا أنه لا إله إلا لم يكتفي، وإنما حفزهم إلى الإسلام، لأن لم يكتفي بمجرد العلم. لم يكتفي أنه فاعلموا هذه. نعم. وإنما لو صدق المرء يعني بقلبه وعلم الحق ولم يكن منقادا لم ينفعه ذلك. صح. لذلك وطلب بعد العلم طلب أن يدخلوا في الإسلام، أن يحفزهم إلى الإسلام، إلى الانقياد لأمر الله. لأن إذا لم يكن مستجيبا لذلك ولو علم لا ينفعه ذلك بشيء. طيب إذا كان الضمير في فعلمه موجه للمسلمين فكيف يقول فهل أنتم مسلمون؟ هو عام، لأنه هو عام. هو إقامة حجة. إقامة الحجة. هو إقامة حجة. طيب أحسنت. ثم يعني ما الفائدة؟ وكان في قوم عاد أو ثمود وكانوا مستبصرين. ما الفائدة يعني إذا إذا إذا, إذا لم يستجب للإسلام فإنهم لا يكذبونك، ولكن ما فائدة هذا الأمر؟ ظالمين بيت الله يجحدون، ما فائدة هذا الأمر؟ نعم. وإنما لابد إذن الأمر بعد هذا العلم أن يسلموا، لابد أن يسلموا، وإلا يكون من أضلهم الله على علم. سلم يا رب. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. زين. جيد. لاحظ شيء آخر حقيقة. تفضل. هو هذه فعلم أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، هذا هو السبيل للدخول إلى الإسلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله، رسول الله والسلام، الشهادة كلها. نعم. كلها إيش؟ لا إله إلا الله. كيف يدخل الإسلام؟ مو هكذا؟ أي يشهد، مو هكذا؟ صحيح، بالثنين. نعم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله محمد رسول الله، فيها تأكيد على نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام وكونه مرسلا من قبل الله، وأن لا إله إلا هو لا إله توحيد إلا الله، لا إله. إذن هذه الآية هي الدخول في الإسلام. وإذا قال فهل أنتم الله مسلمون، فجمع نبوة الرسول عليه الصلاة والسلام مع لا إله إلا الله محمد رسول الله، شهادة الإسلام. نعم، بالدخول إلى الإسلام. يعني نفهم فاعلموا أنما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام فكونه رسول، خلاص لا إله إلا الله، لا إله إلا هو. فهذه الدخول الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه شهادتين في هذه. وإذا هنالك توأمة بين فهل أنتم مسلمون وما قبلها مباشرة. قطعا هي تجسيد، هي السبيل للدخول الإسلام. كيف تدخل؟ بهذا الشيء. نعم. السؤال الذي يلح عليه، أبو جهل كان يفهم هذا الترجمة؟ يعني صح، أبو جهل حينما يسمع هذه الآية كان يفهم أنه يقول كذا وكذا وكذا وكذا؟ هو يفهم أكثر من مما نفهم نحن، ويعلم من أسرار البيان أكثر مما نعلم نحن. ما هو مسمى أبو جهل ليه؟ ما هو أبو جهل ليه؟ أي جهل يعني؟ شيء عجيب حقيقة، يعني يفهم أكثر ويعي أكثر ولم يؤمن، وكانوا مستبصرين، يعني شيء عجيب بصدق. ولم يقوا على أن يأتوا بعشر ولا بآية واحدة ولا آية، ولا يعني ولا سورة ولا شيء ولا. إلى هذه الدرجة دكتور، الكبر ممكن يأخذ الإنسان والبعد عن الحق؟ طبعا. لا إله إلا الله. عجيب عجيب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. صدق الله العظيم. سيدي، يعني مناسبة هذه الآية للجو العام وتحديد ما قبلها كيف يتضح من خلال اللمسة البيانية الموجودة هنا؟ ولو يعني ابتداء من أول السورة. نعم. هو أول السورة ذكر قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. نعم. مو هكذا؟ ابتداء السورة هذا. صحيح. إذن هذا سبيل المتاع الحسن، من كان يريد الحياة الدنيا ماذا يريد؟ يريد المتاع الحسن، مو هكذا؟ ماذا يريد؟ سليم. مو هكذا وزينتها. فأول السورة ذكر حقيقة، هو حقيقة إراية الحياة وحقيقة المتاع في الدنيا، لكن السبيل اختلف. قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، هذا واحد. ثم بعدين ذكر يعني قال نوفي إليهم أعمالهم ويؤتوا كل ذي فضلا فضله، ثم ذكر أثر، تذكر أثر الرحمة والنعماء في الإنسان، ولئن أذقناه نعماء بعد الضراء مسته ولئن أذقناه نعماء. هذا كل لماذا؟ لأن الإنسان يريد الحياة الدنيا وزينتها، فذكر هذه الأمور مما يبتغيها الإنسان ويريدها، يريد الرحمة ويريد المتاع الحسن ويريد النعماء، ما كذا؟ صحيح. لولا أنزل عليه كنز، لماذا الكنز؟ مو للمتاع الحسن، الدنيا والمتاع والزينة، وهكذا. صحيح. إذن هي هكذا الجو، هكذا متدرج في وسائل المتاع أصلا. وكأن هذه حكم على ما قبلها وكلام صريح على إرادة الحياة الدنيا وزينتها. خلاص. فذكر الآن من كان ذكر الأمر الآخر، هم يريدون ذاك السبيل. الآن لا، الآن الآخر الذي يريد الحياة الدنيا وزينتها ولا يريد غيرها الآن. نعم. هو من هنا تفيد التبعيد من المسلمين يعني الذي لا لا الذي يود من الناس كفة؟ لا تقصد تبعيد هذا. هذه شرطية. شرطية. من كان يريد نوفي إليهم أعمالهم. مش معنى الذي يريد كان. لا لا لا لا من كان من كان نوفي مجزومها. لا لها جواب نوفي إليهم. جواب الشرط مجزوم. تمام. فهي شرطية. طيب حيث حضرتك أثرت مسألة معذرة نوفي إليهم أمر. الملاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى عدى نوفي بي إلى نوفي إليهم عملهم وأحيانا يعديه نوفي إلى مفعولين كما في وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم يعني يعديه إلى مفعولين أيضا هنا الملاحظ بإلى ففي قوله تبارك وتعالى فيوفيهم أجورهم فكيف يكون يعني متعديا بنفسه ومتعديا بحرف الجر ومتعديا بمفعول ومتعديا إلى مفعولين أحيانا ما هذا السياق العجيب المختلف لفعل واحد أحيانا يدخل التضمين نوفي إليهم هو التفسير بالكامل يقول معنا نوصل إليهم هو التضمين بمعنى ماذا؟ تضمين يعني يضمن كلمة معنى كلمة أخرى؟ يعني هو كلمة تضمن معنى كلمة أخرى ويؤتى شيء من لوازمها بحيث يستفيد معنى الكلمتين إذا أسعفت الذاكرة بمثال أكون لك من الشاكرين ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا طيب بارك قال معناه ونجيناه من القوم أذنا النصر معنى التنجية بدليل من لأن نجى يقال نجى من ونصر على فأخذ من ونصرناه من القوم الذي هي تتعدى إلى نجى نجى منهم طيب معذرة المفروض خارج القرآن ونصرناه على لكن الآية ونصرناه من فإن تبعت عن فعل ترك قرينة سياقية لتحديد معنى فعلا آخر هو نجينا لكن لم يذكر نجينا يذكر نصر لأن هو أراد معنى النصر ومعنى التنجية كنت سأسأل أي معنى يعني يريد معنيين لا اثنين هو نصر ولا نجى هو نصر ونجى نجى هؤلاء ونصره بهلاك أولئك أعداء فهو نصر ونجى صنع المعنين في كلمة واحدة معنى واحد طب يعني هنا نوفي إليهم أعمالهم لا فليحذر الذين يخالفون عن أمره مثلا. طيب نعم يخالفون عن أمره يخالفون أمره مو هكذا صحيح هو متعد بذاته يخالف أمره نعم صحيح يخالفون عن أمره يعني ينحرفون عن أمره يبتعدون أي ابتعاد ليس عجيب هو الحذر ليس من المخالفة ذاك الطامة الكبرى عجيب. لو خالف أمره هو الآن التحذير من الابتعاد عن الأمر الله عليك ما شاء الله جيد إذن ليس في حد المخالفة في حد ذاتها لا لا المخالفة أمر آخر بالفعل لك أمر كبير لو قال أمره هذا كبير لفت نظرنا القضية شائكة وشائقة بالفعل بمسألة التضمين هذه بالقرآن إذن هي من الخطورة بمكان فيها رسالة يعني التضمين طبعا فيه رسالة بالقرآن فيه رسالة طب الآن هنا مثلا نوفي إليهم أعمالهم هو نوفي خارج القرآن متعد بنفسه هو يتعدى بنفسه إلا مفعول أم لكن بالتضمين ممكن يتعدى بالحرف كما ذكرت الآن خالف وخالف عن أمره نعم لكن هو السؤال يعني لماذا كيف لماذا مرة يعني أحيانا يعديه بحرف الجر ويعديه بنفسه ما السبب السؤال يعني السلوك اللازم أو المتعدي للفعل المتعدي في حد ذاته لماذا يعني لماذا سبب فضل. هو الحقيقة الذي يظهر من هذا يعني مراجعة التعبير القرآني نعم. في هذا الفعل والتعدية الملاحظ أنه التعدية بإلى خصها بالأموال كلها طيب. كلها مع نوفي إليهم إذا ذكر حرف الجر يبقى خاصة بالتحديد إذا قال نوفي إليهم قل لي مثال مثلا وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقوا مال وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم مال من كان يريد الحياة الدنيا هاي آية هود وزينتها يريد حياة يريد مال نوفي إليهم أعمالهم لحياة الدنيا ماذا يريد فلوس إذن أموال نوفي إليهم نعم يعني نوصل إليه طيب إذا لم يرد المادة ولم يتحدث عن المال تحديدا يتكلم أو يتحدث عن المال تحديدا هذا أمر يخالف نوفي طبعا نوفي إليهم هذا عندما توصل شيء إلى شيء ليس بالضرورة أن توصله إلى نفسك يعني قد عن طريق آخر نعم. لقد وصلنا لهم القول ممكن سليم يجوز سليم تلاحظ أنه إذا عداه بنفسه هذا يستعمله في الآخرة. مثل؟ في الآخرة. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. ويعلمون أن الله هو الحق المبين. نعم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت. ليس إلى. هكذا. ما عدا بإلى احنا قلنا بالأموال، لكن هو لا يخص الآخرة. إذا عداه بنفسه هو في الآخرة. نعم. إذن هنالك الفرق ماذا راح يكون؟ وفى إليه بالأموال، وقد تكون في الدنيا. وفاه في الآخرة. نعم. في القرآن. تمام. وفاه في الآخرة. هذا الأمر. طيب. وفى إلى عام، لكن بالأموال. بالأموال. لكن عام في الدنيا والآخرة. يجوز بالآخرة أيضا. نعم. لما عذرت أن نستوضحه أكثر بعد هذا الفصل. مشاهدينا الكرام، فصل واصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة ثانية سيدي. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم لبرنامج لمسات بيانية في القرآن الكريم على الأرقام المبينة على الشاشة الآن. تواصلوا معنا، تواصلكم سر نجاحنا. أهلا بكم. عودة إلى نوفي إليهم التعدية بإله والتعدية بنفسه. إيه هذا ما ذكرناه ما يتعلق ب نعم. جميل. طيب، هنا يعني الملاحظ في قوله تبارك وتعالى نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لماذا كرر فيها؟ وما اللمسة البيانية في هذا التكرار؟ وعلى من يعود حضرتك الضمير؟ نوفي إليهم أعمالهم في الدنيا فيها. أعمالهم في الدنيا. طيب. وفيها في الدنيا. تمام. وهم فيها. هذا فيها لا يبخسون. هذا فيها احتمالين. على من يعود الضمير هنا؟ احتمال أنه فيها تعود على أعمال، يعني في أعمالهم لا يبخسون في أعمالهم. أعمالهم يوفيها الأعمال لا تبخس. أحسنت. وهم في الأعمال لا يبخسون. ويحتمل أن تكون في الدنيا أيضا لا يبخسون فيها. طيب، حضرتك تميل إلى أي؟ الأعمال أم الدنيا؟ والله كلاهما، ولو بالدنيا أظهر. كلاهما يعني بالدنيا أظهر. يمكن الله. طب يبقى لماذا التكرار حضرتك؟ ألا يكتفى بضمير واحد؟ يعني نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون؟ مثلا إذا كان بالدنيا. هو ومعذرة ناخذ أخونا حسين من الأردن. تفضل. لا أنت لنا. أخونا حسين من الأردن، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبكم بالله. أحبك الله لأثبتنا فيه. سيدي. تفضل سيدي. سؤال أول. تفضل. ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذا كان المقصود القرآن، فلماذا استعمل ذلك؟ لماذا لم يستعمل هذا؟ القرآن لا ريب فيه إذا كان مقصود، وكمان تلك آيات الكتاب. نعم. المؤنث البعيد أيضا بعيد. نعم. حاضر، شكرا أخي حسين من الأردن، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم أخي خليل من الشارقة. ألو. أخي خليل من الشارقة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله بدي أسأل، في عندي بعض أسئلة إذا ممكن. بعض أسئلة، تفضل. الأول. نعم. سورة التوبة. توبة. سورة التوبة. نعم. الآية 80. تمام. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. نعم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. نعم. الآية الكاملتة. تمام. هل لا بلا لا تستغفر، هل هي لا ناهية أو نافية؟ تمام. لأنه لو قلنا ناهية ما أظن أنه الله سبحانه وتعالى ينهى عن الاستغفار. لا الان، الان قبل ان تقول سيدي الان الاجابه، لا ناهيه ام نافيه؟ لا قطعا ناهيه، لان مجزوم الفعل. قطعا ناهيه يا سيدي. قطعا. قبل ان تقول يعني، لان الفعل مجزوم. لا يجوز ان الله سبحانه وتعالى ينهي الرسول عليه الصلاه والسلام عن الاستغفار. النهي له اغراض، يعني لا فائده من ذلك. ليس مجرد النهي في حد ذاته بعدم الاستغفار، لكن إن استغفر لن يقبل الاستغفار أيضا. قال 70 مرة، قال لا أزيدن على ذلك، فربنا إذا سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. إذن المراد ليس العدد، هو الرسول فهم العدد أول مرة، قال لا أزيدن على ذلك. يستغفر 71 مرة، 71. فقال سواء عليهم أو لا تستغفر، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله له. يبقى إذن هو للنهي بعدم الاستغفار. قطعا. لأنه لن يقبل. قطعا. نعم. بارك الله فيك. نعم سيدي معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخي خليل ما زلت معنا؟ أخي خليل ما زلت معنا؟ أنا أردت أن نجيبك في ساعتها أخي خليل يعني. حاول الاتصال بي مرة ثانية، أخذ بعض الأسئلة التي لديك بإذن الله تعالى. أنا حاولت أن أعطيك الإجابة مباشرة. طيب دكتور، يعني لماذا لم يكتفي بضمير واحد في هذه الآية؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم، يعني أنت قلت يعني كأنما وهم لا يبخسون، لماذا وهم فيها لا يبخسون؟ يعني لماذا لم يقول مثلا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون؟ طبعا إحنا قلنا الآن فيها الاحتمال أنه فيها الضمير يختلف في العمل، فاختلف الآن المسألة. تمام. لكن حتى لو كان للدنيا. طيب. الآن وهم لو قال وهم لا يبخسون، التوفية بالعمل لو على ما ذكرت. نعم. نوفي إليهم أعمالهم فيها في الدنيا. تمام. وهم لا يبخسون، ليس في الدنيا، في الدنيا والآخرة، بينما ربنا سبحانه وتعالى ستكون عامة. طبعا ما قيد الفعل. طبعا، بينما هو ذكر ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صحيح لهم حكم متعلق بهم. طبعا لو قال لا يبخسون راح يكون عدم البخس في الدنيا والآخرة، وهذا لا يمكن أن يكون. إذا لم يقيد الفعل سيكون للعموم. طبعا. ولهذا فيها هنا وهم فيها لا يبخسون قيده لا بد منها بالدنيا أو أعمال الدنيا. طبعا طبعا. الله أكبر. لو ما هذه الدقة يا دكتور؟ هذا دقة متناهية. أحسنت، بارك الله فيك. معنا اتصالات فيه. ثم حتى قال من عفوا تفضل من كان يريد حتى هذا، حتى يعني هكذا بالاستمرار. نعم. يعني لا يريد الآخرة أصلا. مضارع في تجدد واستمرار دائم، يريد مسبوق بكان اللي دل على الاستمرار. كان يريد، لأن كان يفعلها دل على الاستمرار، يعني يريدها على وجه الدوام بحيث لا يريد. هو من يريد غير من كان طبعًا يريد. طبعا طبعا طبعا. يعني من يريد فيها التجدد واستمرار. نقرأ أن البلاغة الفعل المضارع يدل على التجدد والاستمرار، لكن إذا سبق بكان خلصه الاستمرار مباشرة. خلصه الاستمرار في الماضي، كان يفعل، كان لا يفعل في الماضي. ماضي المستمر راح يصير. عجيب عجيب. هم ما أرادوا شيء غير الدنيا أصلا لهذا الكلام. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما المعنى؟ مساك الله بالخير. بارك الله فيك سيدي. أبو عبد الرحمن من الكويت. سيدي تفضل. سيدي يا تفضلك يا أستاذ، لو تكرمت أبي أعرف. بالقرآن الكريم الله تبارك وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. في وما أهل به لغير الله وما أهل لغير الله به. أيوة. والثانية طال عمرك إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أيهما أقوى، الاجتناب أما التحريم؟ يعني والله سريعا يعني لأنه هناك من يحتج يقول إن الخمر غير محرمة. هذا دكتور فاضل أفدنا فيه، يعني هناك بالفعل من يقول إن الخمر لم يأتي لها تحريم كما قال ربنا تبارك حرمت عليكم كذا وكذا، فلماذا الاجتناب أقوى من التحريم؟ قل لي في الناحية البلاغية. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. نعم. والرجس من الأوثان الشرك هذا. نعم صحيح. فهل هناك أكبر من الشرك هذا؟ لا. واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، فهل هناك أكبر من الاجتناب هذا؟ لا. كيف يعني؟ واجتنبوا قول الزور، الزور يعني إذن من الكبائر. اجتناب كبير جدا هذا. الاجتناب أقوى من التحريم. من حيث المفهوم الدلالي هو يعني اتركها بعيد عنك، لا تقترب منها، لا تقترب اصلا، لا تقترب. اجتنب الطاغوت ان يعبدوها، فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. واجتنبوا اي ابتعدوا، ابتعدوا واجتنبوا، فهناك اكبر من الاوثان. لا هو اجتنبوا. يعني اذن في التعليم، لانه هنالك بالفعل من يقول ان الخمر لم تحرم. كيف خليه ينظر في القران ماذا قال؟ انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، لم يقل حراما. والانصاب ليس حرام، مذكر الأنصاب معه. أنا مصدق ومؤمن، لكن كيف نقرأ الحجة؟ خلي اقرأ الآية. نعم. الأنصاب كيف؟ حرام. أحسن. بارك الله فيك. نعم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. إلى السعودية أخونا الكريم أبو بهاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأحيي ضيفك العزيز، أطال الله بقاءه وإياك، ونفعنا بعلمه الغزير إن شاء الله. حياك الله وبياك. أنا سؤالي في الآية 75 من سورة صاد. طيب. قال، بسم الله الرحمن الرحيم، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. تمام. وفي القرآن في آية أخرى لا أذكرها، المخاطبة ألا تسجد. أيوة، ألا تسجد. تمام، حاضر. يعني عايز نعرف الفرق، يعني هل هنالك، يعني هل هذا يؤدي نفس المعنى؟ لأنه مرة ما منعك أن تسجد، ومرة ألا تسجد. ألا تسجد. حاضر، جزاكم الله خير. وإياكم بإذن الله تعالى. أخي أبو بهاء، أخ أبو بهاء على الحكاية بقى، كما نقول النحاية، ليس أخي أبي بهاء مثلا. حتى اليوم علينا مشاهدين الكرام. يعني معنا الدكتور حافظ من مصر. السلام عليكم. ألو دكتور حافظ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، رضي الله عنك. الحمد لله. لك ولضيفك الكريم. حياك الله وبياك، ربنا يكرمك. يا أستاذ محمد، لي تعليق الأول. اتفضل سيدي. ان حضرتك اكثر من 90% من الاسئله مكرره، فحضرتك انت اللي بتعرض الاسئله على الدكتور السمرائي، ولا هو حضرتك اللي بيختارها الاسئله بتاع الحلقه ولا بتاع المشاهدين؟ دي تعليق في الاول، عشان بس انا خايف الكارت يخلص. طيب اتفضل التاني وانا ارد حضرتك. السؤال بتاعي، نعم، في سوره الشعراء. في سوره الشعراء الآية كذلك وأورثناها بني إسرائيل. نعم. حضرتك، لأن بني إسرائيل المفروض خرجوا من مصر ما رجعوناش تاني، فحضرتك في الآية فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. ده السؤال الأولاني في الشعراء. حاضر. الثاني، فلا تكن في مرية من لقائه، آية 23. نعم. ده حضرتك الاستفسار. وأرجو يا أستاذ محمد إن في أكثر من 1000 سؤال لم تجاب من أسئلة المشاهدين، ونتمنى من الأخت شروق في السعودية إن هي حضرتك تعمل إحصائية بكده، لأن هي ربنا يجزاها خير، هي اللي نزلت كل حلقات الدكتور السمرائي على. هي في السعودية، يعني الأخت شروق في الإمارات في الشارقة، أما في السعودية الأخت سمر، الأخت سمر الأرنؤوت من السعودية، الأخت شروق محمد من الإمارات تحديدا من الشارقة، أيضا تقوم بهذا العمل. لكن أنا لا أكرر أسئلة، أنا أسئلتي مع الدكتور يوم الاثنين، وبقية الحلقة الثانية يوم الخميس هي أسئلة المشاهدين الكرام، وأنا لا أود أن أصادر عواطف المشاهدين، فهم ربما لا يتابعون البرنامج كل حلقة بمفردها، ربما تمر عليهم حلقات أو تكرر الأسئلة بشكل أو بآخر. يعني أليس كذلك سيدي؟ هي أسئلة المشاهدين يسألونها مرة، ومشاهد في مكان آخر يسأل نفس السؤال مرة، فربما لم يستمع إلى الجواب أخي دكتور حافظ. أما نحن كبرنامج هنالك إعداد متقن وإعداد جيد للحلقة، ما نكرر أسئلة بالمرة في البرنامج، لكن أنا لا أود أن أصادر عواطف المشاهدين على الكرام. سبيل المثال، وما أهل به لغير الله. في الحلقة الماضية أجيب عنه، الحلقة الماضية أجيب، والآن أثير السؤال. هذا أحسنت بالضبط، يعني فعلا أجيب بالحلقة الماضية وما أهل به لغير الله، وما أهل لغير الله به أجيبه من الخميس الماضي، وسئل اليوم سنضطر الإجابة عنه، لأن ربما يكون أخونا الكريم أبو عبد الرحمن من الكويت ما استمع، أخونا أبو بهاء يكون ما استمع لهذه الإجابة. معنا من السعودية أخونا الكريم الطيب ياسين. السلام عليكم. أخي طيب خفض صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحت. أخونا أبو علي من ليبيا. السلام عليكم. نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم. إلى مصر أخونا عاصم. أخونا عاصم من مصر. هناك مشكلة. ما اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذ محمد؟ الله يرضى عليك، ربنا يكرمك. ازيك يا أستاذ دكتور معالي الأستاذ دكتور السمرائي؟ الله يحفظك، الحمد لله رب العالمين. الله يديك الصحة يا رب. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: مرة أخرى وتارة أخرى. وماذا؟ ما الفرق يا أستاذ الدكتور؟ حاضر. حاضر يا سيدي. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. معنا أبو خالد من السعودية. خفض صوت التلفاز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي خفض صوت التلفاز بعض الشيء. تفضل سيدي. الو، قلت خفض صوت التلفاز لا تقطع الخط يعني. ما قلت الو. مرحبا سيدي ابو خالد، اتفضل. الو. تفضل. نعم مرحبا بك، اتفضل. الو. اي معك يا ابو خالد، اسمعك. تفضل. هو ان كل سياق في القران او معنى جديد يبدا بحرف الواو او الياء او الالف، هل هذا صحيح ولا لا؟ ماذا؟ كيف ما عرفنا؟ ما سمعت اخي، ما فهمت كل السؤال. كل سياق في القران او معنى جديد يبدا بحرف الالف او الياء او الواو. بيقول كل شيء في القران او كل معنى جديد في القران يبدا بحرف الواو او الالف او الياء. كل هذا؟ والشيء الثاني، ما اعجب سر مر على الشيخ في كتاب الله. السلام عليكم ورحمه الله. ماذا؟ ما السؤال؟ ما ادري ولا انا والله ما سمعت. يعني الى ليبيا اخونا ابو علي. السلام عليكم. الو. اخ ابو علي من ليبيا. واضح في مشكله ما يعني. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. الو. معنا اتصال اخر. دكتور صباح من العراق. دكتور معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، معذره من معنا سيدي؟ دكتور صباح السمرائي معكم من العراق. مرحبا دكتور، كيف الحال؟ الله يبارك فيك، اخباركم ان شاء الله طيبين؟ والله في نعمه لله الفضل والمنه. دكتور صباح تفضل يا فندم. الله يبارك فيكم. حقيقه في ابتداء لابد من ان اقدم سلامي وثنائي العطرين الى هذه القائمين على هذه القناه الرائده بما تقدمه من برامج قيمه دائما، والسلام موصول للاخ لك مقدم البرنامج بارك بتحيه رقيقه كرقتك واناقه خلقك. حفظك اما استاذ الكريم الدكتور فاضل السامرائي فتحيتي له تسبر غور السنين لتعود بنا الى احياء جامعه بغداد حين تشرفنا بان تتلمذنا على يديه واستمر عطاؤه لنا بعد ذلك على مدى العقود. نعم فكان ما يقدمه بلسما يتغذى به طلبته على الدوام، فاسال الله له دوام العافيه والعطاء وان يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته. بارك يا رب. اود ان اشير استاذنا الكريم الدكتور فاضل انني قد سبق الاتصال بهذا البرنامج المتميز واخبرتكم يومها ان قسم اللغه العربيه في كليه التربيه في سامراء قد تزين بتسميه بنايته على اسم الاستاذ الدكتور فاضل السامرائي تعبيرا عن جزء يسير من الوفاء لابن هذه المدينه البار وعلم من اعلامها. وقد داب القسم حقيقه وهذا ما اود اخباركم الان به قسم اللغه العربيه على اقامه ندوات ومؤتمرات علميه كتب لها النجاح بفضل الله ومنته. كان اخرها ندوه علميه تناولت جهود الاستاذ الدكتور ابراهيم السامرائي رحمه الله. قرر القسم حقيقه في هذه السنه باقامه ندوه هذا العام ان تخصص ان تكون مخصصه ومميزه بتناول جهود الاستاذ الدكتور فاضل السامرائي ليرى استاذنا الفاضل بام عينيه ما تكنه قلوب طلبته واخوته من وفاء وامتنان لهما عن جدار بحق. وهي دعوة أوجهها عبر هذه القناة المباركة، وإن كان كتبتم اسمي صيام وأنا دكتور صباح لكن لا بأس، هي دعوة أوجهها عبر هذه القناة المباركة أن يحل علينا أستاذنا الكريم ضيفا عزيزا في كليتنا بمعية الأخ محمد خالد طبعا مقدم البرنامج، لنسر أيما سرور وتقر العيون برؤية الأحبة بعد طول فراق، سائل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لخدمة كتابه ودينه بمنه وكرمه. بارك الله فيك يا دكتور. احنا صلحنا الاسم على الشاشة، سامحنا صلحوا الإخوة، الأستاذ الدكتور صباح السمرائي من العراق، شكرا لك يا سيدي حفظك رب ورعاك، ونأتي إليكم حبوا يا دكتور، شعب العراق شعب يعني أخوة وعلماء. دكتور شيء جميل ما شاء الله أن يطلق اسمك على مبنى في جامعة بالعراق، هذا بارك تستحق فيه. بارك الله فيك، يعني تكريم صادف أهله، مبارك يا دكتور، هذا جهدك وتستحق كل خير وبركة، جعلك الله بإذن الله تعالى من العلماء يا دكتور. ونعم نعم التلميذ لنعم الأستاذ، حسن ظن هذا، نعم التلميذ لنعم الأستاذ، ما شاء الله. أنا الدكتور صباح أخلاقه يعني حقيقة أثرنا بكلامه والله، ويعني نعم ما علمت يا دكتور، حسن الظن هذا إن شاء الله، يعني نسأل الله أن يجعلنا عند حسن ظنه يا رب بإذن الله، أنت هكذا وتفوق حسن الظن إن شاء الله يا دكتور، بارك الله فيك. دكتور صباح، ننقل رغبتكم هذه إلى إدارة التلفزيون بإذن الله تعالى، ونتواصل بعد البرنامج لتنسيق هذه الأمور، وإدارة التلفزيون لا تألو جهدا لخدمة كل المشاهدين والمستمعين الأحباب، فنحن لكم وبكم. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. أخي مراد من العين. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبكم في الله أنت وسعد الدكتور. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤالي أخ محمد في سورة يوسف، نعم، في الآية 51 و52 و53، أريد أن أعرف على من يعود الضمير، على امرأة العزيز أم على سيدنا يوسف؟ قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. نعم. هذه الآية على من تعود، والآية التي بعدها وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. نعم. وجزاكم الله خيرا. وجزيت الخير والبركة سيدة، حفظك رب ورعاك. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. أخي الطيب ياسين من السعودية، سامحنا المرة الثانية، مرحبا بك سيدي. ألو أخي الطيب ياسين، ألو، حاول الاتصال بي مرة ثانية أخي طيب. من المملكة أيضا أخونا محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل سيدي. جزاكم الله خير على هالسؤال، على كل هالبرامج اللي عم تجيبوها، وأسأل من الله سؤال الله. بسيط، تفضل سيدي. إخوة يوسف، هل إخوة يوسف عليه السلام هل هم أنبياء أم مش أنبياء؟ بس هذا السؤال. حاضر، بارك الله فيك أخ محمد، شكرا لك سيدي على هذا الاتصال. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. ألو. رجوة من السعودية، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سمحت أسأل الدكتور فضل صالح السامرائي. تفضل يا فندم. عن سورة آل عمران لما خاطب النبي زكريا في آية ثلاث أيام، أيام رمزاً، وفي سورة مريم ثلاث ليالي، ما الفرق بين الليالي والأيام؟ لو يعني تفسير ليلة من اليوم، وجزاك الله خير. إن شاء الله. حاضر، بارك الله فيك. إن شاء الله. معنا اتصال آخر، السلام عليكم، اتصال من ليبيا. ألو، ألو، السلام عليكم. ألو، حاول اتصال بنا مرة ثانية. ملاك من ليبيا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أختي ملاك. جزيت خيرا على البرنامج. وجزيت الخير والبركة. أود أن أسأل فضيلة الدكتور فاضل سامي الرائي. تفضل. ما الفرق بين السرر والأرائك في القرآن الكريم؟ السرر والأرائك ذكر السرر والأرائك، وهل هي مترادفات أم لا؟ حاضر. والسؤال الثاني، نساء الجنة ورد وصفهم بالكواعب وبالأزواج المطهرة وبأنهن قاصرات وحورين، فما الفرق بين هذه الأوصاف؟ وهل هي لمرأة واحدة أم كل النساء في الجنة توصف بهذا الوصف؟ حاضر. وماذا أيضا؟ الآخر لو سمحت، يعني أسماء الجنة تعددت، ورد أنها جنات وجنتان وجنة وجنة نعيم وغرفة وغرفات ودار السلام والحسنى وجنة المأوى، لماذا تعددت جنة الفردوس؟ حاضر. وكما السؤال الآخر، ورد التعقيب بالفوز والفضل، وما الفرق؟ يعني أحيانا يقول ذلك هو الفوز العظيم وأحيانا يقول ذلك هو الفوز الكبير، فما الفرق بين كبير وعظيم؟ حاضر بإذن الله تعالى. جزيتم خيرا وبارك الله فيكم. وفيك بارك أختي ملك من ليبيا. شكرا. إلى الجزائر أخونا مسعود. السلام عليكم. ألو. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إن شاء الله. حياك الله وبارك الله فيكم إن شاء الله. وفيك بارك. وبارك في حصتكم المباركة. وبارك فيك وكل المشاهدين. السؤال الأول. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. نعم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، يعني ذكر الله الأحد، يعني هو الذي لا يتجزأ. ذكر الأحد وقال كلاهما، هل كلاهما يعني أحدهما أو كلاهما الواحدة أم الأمهات الزوج؟ أم ماذا؟ سمعت يا دكتور؟ يعني الأب يعني قال ربي أحدهما، يعني لا يصح، ولا يصح للمرأة أن تحمل من اثنين أو من ثلاثة إلا من رجل واحد، ولذلك ذكر الله الأحد ولم يذكر الواحد. والله ما فهمت، أنت فهمت سؤالي؟ أم يعني كلاهما، يعني هما ما معنى أحدهما أو كلاهما؟ أي واحد يعني منهم. أخي مسعود، هو معنى أحدهما في الآية أي واحد من الأب والأم، أي واحد أو كلاهما الاثنان معا. هذا ما لا، ذكر الله أحد. طيب. ولم يذكر واحد. ولم يذكر واحد. يعني المرأة لا يصح لها أن تحمل إلا من رجل واحد. والله ما يعني ذكر أحد ولم يذكر واحد. يعني أنا تمام. اسمح لي. تمام وصلتنا رسالتك سيدي، بارك الله فيك أخي مسعود، شكرا لك. ويعني وصلنا إلى ختام الحلقة، شكرا لك دكتور فاضل، ونلتقيك في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيك. بقي أن يعني أنوه لأخي الكريم الدكتور حافظ من مصر، بارك الله فيه. يعني هنالك أسئلة كثيرة جدا على البرنامج، والدكتور يتولى الإجابة. لكثرة الأسئلة وضيق الوقت نحاول أن نفي بالغرض ولا نقدم أسئلة على أخرى سيد الدكتور حافظ، ونمد الأخت سمر بالأسئلة والحلقات، ونسمح لها بهذا لحتى تعم الفائدة على كل المشاهدين والمستمعين الكرام. هنالك أسئلة كثيرة جدا جدا جدا، والوقت ضيق جدا لا يفي بالغرض. يعني نرجو نستميحكم عذرا في هذا، أليس كذلك سيدي؟ أسئلة كثيرة والوقت لا يفي بالغرض. يعني بارك الله فيك. هذا بس لازم التنبيه للعلم والضرورة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى من لمسات بيانية. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.